فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منه للإيمان، فعلم أنهم مخلطون، وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. الشيخ الإسلام رحمه الله عليه بعد أن ذكر في الكلام السابق أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صنف أول وصنف ثاني، أراد أن يتكلم عن صنف ثالث، وهم الذين خلطوا بين الإيمان وبين الكفر، أو بين الإيمان وبين خصال من خصال النفاق. كما قال: من الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة شعبة من النفاق. هنا بدأ الكلام عن النفاق، وحقيقة النفاق من الأمور العظيمة جدا التي لابد أن يركز عليها في هذه الأزمنة، يتعلم الناس ويعلم الناس ما معنى النفاق، ما هي صفات المنافقين، لأن النفاق لا شك أمر خطير جدا وله تأثير عظيم على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة الإسلامية، فوجب على الناس أن يعلموا صفات المنافقين وخطر النفاق على الأمة، وهو فقه أيضا من أبواب الفقه الذي جاء في الكتاب والسنة، فيجب معرفتها والعلم بها. الله عز وجل في سورة البقرة استفتح بآيات المؤمنين ثم الكافرين ثم زاد بآيات أكثر من المؤمنين والكافرين في آيات المنافقين، فكان الآيات في ذكر المنافقين أكثر من الآيات التي جاءت في ذكر المؤمنين وذكر الكفار. فالكتاب والسنة به ما به من آيات وأحاديث عن ذكر المنافقين وصفات المنافقين وأثر المنافقين وما فعلوه قديما وما يفعلونه إلى قيام الساعة، فالنصوص في ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وهي كباقي النصوص التي جاء بها الكتاب والسنة لابد أن يفقهها ويتعلمها الناس كما يتعلمون أبواب الفقه الأخرى. أولا، حتى يتجنب المرء أن يقع في النفاق وفي صفات المنافقين فيهلك، وثانيا حتى يتعلم الناس كيف يتعاملون مع النفاق وأهله وما هو صفات المنافقين، فنعلم كيف نتعامل معهم في الدنيا ونتعرف ونتعلم ما يلو هؤلاء في الآخرة. كذلك إعطاء النفاق أولوية عظيمة جدا في مسألة الدراسة والتعليم والنشر صفاتهم بين الناس، وخوف المرء من نفسه أن يقع في النفاق، لأن هذا كان داء الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافون كثيرا من الوقوع في النفاق، يخشون أن يكونوا من المنافقين. انظروا إلى حنظلة وماذا قال: نافق حنظلة فمر عليه أبو بكر يراه على حاله: ماذا تقول؟ قال: نافق حنظلة. قال: وكيف نافق؟ ثم ذكره قال: إذن أنا نافقت أيضا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون له. ثم الحديث المعروف قال: لو ظلتم على ما تركتكم عليه في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لكانت الملكة تسلم عليكم في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، بمعنى الحديث العظيم، لكن المشهور منهم بأنهم يخافون أن يقعوا في النفاق. بل الأكثر من ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، أحد العشر المبشرين من الجنة، أحد وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن كان يقول كان وزير جدي لما سئل عنهم، الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا اللذين من بعد أبو بكر وعمر، إن يطيع أبو بكر عدل فيهتدوا، ومع ذلك يأتي عمر رضي الله عنه وارضاه إلى حذيفة، وحذيفة هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء المنافقين. فكان يأتي لحذيفة يقول: أنشدك بالله، هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم أو عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ شدة خوف عمر أن يكون منه، وهذا ليس تواضعا، نعم خوف حقيقي من عمر أن يكون منه، مع أنه حاشا أن يكون وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن لا يأمن على نفسه ماذا يكون. فقال له حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وكما ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة وما قال: أدركت 30 من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وورد أيضا أن أبي الدرداء صلى في مسجد فأطال في الصلاة، فبعد أن انتهى من الصلاة جعل يستعيذ من النفاق كثيرا، فكان بجانبه جبير بن نفير التابعي المعروف، فجاء يسأله، فقال له جبير: يا أبا الدرداء، أكثرت من الاستعاذة من النفاق، فما لك والنفاق؟ يعني أنت من أنتم حتى ما لكم أنتم والنفاق؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبي الدرداء رضي الله عنه، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النفاق ليس عندكم. قال أبو الدرداء: دعنا منك، دعنا منك، دعنا منك، إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب الله قلبه في طرفة عين. إذا هؤلاء أفضل الخلق بعد النبيين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشون على أنفسهم أن يقعوا في النفاق. فالعاقل واللبيب الفقيه المؤمن يخشى على نفسه أيضا، لابد أن يخشى على نفسه أن يقع في النفاق، يخشى أن يتقلب قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما يشاء. فيجب على المرء أن يخشى، لا يركن ويظن نفسه في مأمن من الوقوع من النفاق أو من صفات المنافقين، سواء كان النفاق الأصغر كما سيأتي أو النفاق الأكبر. لكن قال ابن القيم في النونية بعض الأبيات لها معنى جيد، قال: والله ما خوفي الذنوب، فإنها على طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بأراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. والله ما أخمى خوفي الذنوب، فإنها على طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بأراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. طيب الذنوب والمعاصي يعلم أن الإنسان إذا غفر يغفر الله له، وإذا تاب تاب الله عليه، لكن الهم كل الهم أن ينسلخ القلب كما قال، فلا يرضى بالكتاب ولا بالسنة ولا بتحكيم الكتاب والسنة، بل يقول إيه؟ أن يركن إلى آراء الرجال. هذا أمر عظيم، حتى دائما نتكلم فيه مع أنفسنا، مع طلاب العلم، أن الأصل اتباع الدليل، حتى علماؤنا وأئمة المذاهب نتبعهم لاتباعهم للدليل، وإن خالف كما قالوا هم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقوله عرض الحائط، فليس الاتباع لآراء الرجال، وإن كنا نستأنس بهم فهم في الفهم أعلى وفي الحرص أعظم، لكن إذا وجدنا الدليل يخالف قولهم فلا بد من اتباع الكتاب والسنة. ليس أدل من ذلك لما جاءوا لابن عمر يقولون له: نهى أباك عن المتعة، عن المتعة يعني حج التمتع، فقال ابن عمر: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن أباك وأبو بكر كانوا ينهان عن المتعة، قال: ما تعبدنا الله عز وجل بقول أبي، ولكن تعبدنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما زادوا عليه كما جاء في حديث ابن عباس وقالوا له، قال: يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لي قال أبو بكر وعمر، هذا مع من؟ مع الصحابة. ومع من؟ مع أبو بكر وعمر. لكن عندما ثبتت السنة عنده لا يلتفت بقول حتى لو كان أبو بكر أو عمر رضي الله عن الجميع. فتحكيم الوحي والقرآن والاستجابة له من صفات أولياء الله عز وجل، أولياء الرحمن. ومن أخص صفات المنافقين عدم تحكيم الوحي والقرآن والكتاب والسنة. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وسنتكلم عن صفات المنافقين بإذن الله، لكن من أخص صفاتهم تعالوا إلى الكتاب والسنة يصدون. ما لنا من الكتاب والسنة؟ العالم تقدم، عندنا الدستور الفرنسي، الدستور الأمريكي، الدستور الإنجليزي. هؤلاء لا تقدموا وعلموا ما في الحياة من مصالح ومفاسد، فلماذا لا نتبعهم؟ أما الكتاب والسنة فكانوا في زمن، حاشا، نعوذ بالله من ذلك ونستغفر ونتوب إلى الله عز وجل. لكن هذه صفاتهم، أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا الموضوع حقيقة الموضوع النفاق موضوع عظيم جدا. وبداية هو ما ظهر النفاق وما يظهر النفاق عادة إلا مع اشتداد قوة الدولة الإسلامية. يعني كلما كانت الدولة الإسلامية قوية كلما ظهر النفاق. وأما مع ضعف الدولة الإسلامية فلا يحتاجون إلى النفاق، يجاهرون بالكفر ولا يهمهم شيء. طب لماذا هذه العلاقة؟ لأن، وهذا أيضا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يكن هناك داعي للمنافقين، لا يوجد منافق، كانوا كفار أو مسلمين. الإسلام من أسلم كان واضحا ومن كان على الكفر كان واضحا لعلو الكفر، فكانوا يجاهرون بالكفر وقتها هناك في مكة، ولا يحتاج إلى وجود نفاق للمداهنة. لكن لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر صلى الله عليه وسلم، وكان يقيم دولة الإسلام هناك، مع اشتداد دولة الإسلام لم يكن للكفار أن يظهروا كفرهم، فكانوا على الكفار أن يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بداية النفاق، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين، فكانوا يظهرون الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم والود ويبطنون الكفر، فيخفي الكفر ويظهر الإسلام. ليه؟ لأنه ما يستطيع أن يظهر الكفر صراحة وهو يعيش بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دائما يكون في عند اشتداد القوة، لما يكون الإسلام إسلام قوي ودولة الإسلام قوية، المنافق لا يستطيع أن يظهر كفره، بل بد يتغلغل ويظل حتى يعني ينال مأربه بعد ذلك. ولكن مع ضعف الدولة الإسلامية فما في احتياج لأن يدعوا النفاق أو يدعوا يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، لا، يظهروا ما يريدون ويفضلوا الوجوه وغير ذلك. وهذا واقع على مر التاريخ في ذلك. أيضا لابد أن نبين لماذا نتكلم في مسألة النفاق ونستفيد فيها ونركز عليها، لأن أيضا علماؤنا لما تكلموا في النفاق على تقسيم عند بعض أهل العلم كتقسيم ابن كثير، لما جعل هناك النفاق نفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي يختص بالاعتقاد المرء، وجعل النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر المخرج أو النفاق المخرج من الملة يكفر به المرء. والنفاق العملي اللي هو يكون في الأعمال، كما في معنى في الأحاديث التي ذكرناها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر وغير ذلك. فقسموا هناك نفاق المخرج من الملة ونفاق غير مخرج من الملة. وهناك تقسيم آخر قسمه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب وابن القيم وغيرهم، أن هناك نفاقا أكبر ونفاقا أصغر، على أنهم ارتأوا بأن النفاق الاعتقادي ليس بالضرورة أن يكون مخرج من الملة، فهناك نفاق اعتقادي غير مخرج من الملة، فجعل هناك النفاق أكبر ونفاق أصغر، والنفاق الأكبر هو الذي يخرج من الملة. والنفاق الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة. والإشكال أن نحتاج إلى الضبط والفروقات بين معرفة الفروقات بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، لأن هناك تخليط من الأسف، وهذا الذي أريد أن أبينه. لماذا نركز على تعليم هذه المسألة وعلى يعني ضبطها؟ هناك من أفرط، هناك من فرط، هناك من غال، هناك من جاف، والوسط هو فعل وقول أهل السنة والجماعة. فمن الناس من أدخلوا في المنافقين ما ليس منهم، ومنهم من يجعلون النفاق الأصغر نفاقا أكبر، ومنهم من لم يضبط ضوابط النفاق الأكبر، فكل نفاق عنده أصغر ولا يجعل النفاق الأكبر لأحد. وهذا كله حقا عدم الضبط وعدم يعني الدراسة بضبط علمي صحيح، فأوقع الناس فيما قلت الآن. فبعض طلبة وطلبات العلم على طول عندما يجد نفاقا نفاق أكبر كفر، والبعض لا يكون أصلا من النفاق، فلا يعني معصية ذنب فلا يدخله في المنافقين، والبعض لا يمكن أن يجعله نفاقا أكبر، فكله عنده في النفاق الأصغر. ذلك هذا البحث مهم جدا كما أقول، على أننا يعني نحاول أننا نضع له الأصول ونعلم من نصوص الكتاب والسنة كيف التفرقة. النفاق في اللغة معناه أن يظهر المرء شيئا ويخفي شيء، هذا أصل النفاق في اللغة، يظهر شيء ويخفي شيء. وفي الشرع أن يخفي الكفر ويظهر الإسلام. إذن مع تعريف النفاق عند العلماء هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر أو إبطال الكفر. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن النفاق في الشرع عندنا أن يبطن الكفر يضل الإسلام. في القلب في الداخل هو ليس من أهل الإسلام، بل هو يبغض أهل الإسلام ويكفر بالإسلام. وفي الظاهر عندنا هو من أهل الإسلام، وأنواعهم كثيرة، منهم من لا يؤمن بالبعث، منهم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو علم بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول ولكنه لا يؤمن بأنه له، بل يقول وللأميين وللعرب، لكنه في الظاهر يصلي مع المسلمين، يصوم مع المسلمين، يحتفل مع المسلمين في الأعياد وغير ذلك، يظهر الشعائر أمام المسلمين، لكن قلبه منطوي على كفر بالله عز وجل وكفر باليوم الآخر وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبعض لما جاء أراد أن يعني يوصف النفاق، فقالوا النفاق أصله من نافق اليربوع، واليربوع هذا حيوان يجعل له بيتا من طريقين منفذين، بحيث إذا دخل عليه أحد من المنفذ الأول يهرب هو من المنفذ الثاني. وكأن هذه حقيقة النفاق أيضا. وقلنا بأن العلماء قد قسموا النفاق إلى نفاق الإمة على تقسيم اعتقادي ونفاق عملي أو نفاق أكبر أو نفاق أصغر. المهم من القسم الذي يسمونه نفاق اعتقادي أو نفاق أكبر هو من كان كافرا في الباطن ومسلما في الظاهر، وكفراني في الباطن له أحوال، إما أن يكون بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بغضا لدين الله عز وجل الإسلام، أو بغضا لتحكيم كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغضا للتوحيد وأهل التوحيد، أو موالاة للشرك والمشركين ونصرة لهم على أهل التوحيد. فكان النفاق الأكبر أو النفاق على من يقول اعتقادي اللي يسمونه اعتقادي ويرجع للاعتقاد، يعني يعتقد بكل ما قلته الآن في قلبه أو في بطنه، يعني في باطنه أقصد، ويظهر غير ذلك. وأعظمها طبعا أن يبطن أن يكون في الباطن في الأصل هو مشرك، هو في الأصل مشرك، فهو يعبد بالباطن غير الله عز وجل، عنده إله آخر يعبده، يتعلق بغير الله عز وجل، يخاف في سره من غير الله عز وجل، يخاف من ولي، يخاف من صنم، يخاف من إله آخر عنده، فتجد يصرف له العبادة، يرجوه، يحبه، يستعين به أو يسأله، كل هذه تعلق بأب ولي، تعلق بميت، غير ذلك، فهذا هو مشرك في الباطن أصالة. وطبعا بيكون عنده بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، للكتاب، للسنة، للإسلام وعلوه. وصورة أخرى للكفر الأكبر أو الكفر الاعتقادي أنه بيظهر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، لكنه لا يعتقد في باطنه بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، بل هو يعتقد بأنه إما مرسل للعرب، أو بعضهم يقول هو مجرد ملك مصلح، يعني جاء بالإصلاح وأصلح نفسه وأصلح من معه. وهذا تجد مسألة المصلح وعظيم كما يقول، تجد في كتابات الفلاسفة، لما يجي يتكلم عن العظماء يجعلون محمد صلى الله عليه وسلم من العظماء. هو عنده رجل عظيم، عنده مبادئ، عنده أفكار، استطاع أن يؤثر في الغيب ويجمعهم وينشئ دولة وغير ذلك، ولكن كل هذا ليس وحيا ولا رسالة ولا رسولا من عند الله عز وجل. وهذا أيضا من صور النفاق الأكبر، وكذلك من صور النفاق الأكبر أن تجدهم كما قلنا في بداية الكلام يكرهون تحكيم الكتاب والسنة، يبغضون الرجوع إلى القرآن أو إلى السنة. إذا اختلف الناس وقيل لهم نرجع لكتاب الله أو سنة الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل أو سنة الله عليه وسلم، تجده يرتجف، ما يستطيع، يقول لا، لماذا؟ عندنا الدستور الفلاني، عندنا القوانين، عندنا العرف، عندنا كذا، عندنا كذا، ما يطيق أن يسمع كلمة الرجوع إلى الكتاب أو السنة. ويضربون في الكتاب والسنة، يقولون الحدود، كيف الحدود، كيف تقطعون يد السارق، كيف ترجمون الزانية، كيف تقتلون بالسيف. وهذه كلها من صور كره للكتاب والسنة ولتحكيم كتاب الله عز وجل. وقلنا أن لهم صفات في الكتاب جاءت في سورة النساء وسورة النور، آيات وصف الله عز وجل بين المنافقين ثم فضحهم في سورة التوبة. من صفاتهم أو صورهم أيضا أن المنافق النفاق الأكبر لا يوالي أهل الإيمان بل يوالي أهل الكفر. قال سبحانه وتعالى: يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. من الله عز وجل يقول لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هم في الباطن يوالون الكفار وأهل الكفر، يرغبون ويريدون في انتصار الكفر وأهله على الإسلام وأهله، يريدون أن يختفي نور الإسلام ولا يظهر. والله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ونحن نؤمن ونستيقن بذلك. لذلك من صورهم أيضا وعلاماتهم أنهم يسعدون ويصرون بضعف المسلمين وعدم اتساع رقعة دين الإسلام وعلو دين الكفر، يفرحون بذلك ويسعدون هم بذلك. إذا رأوا العزة عند الكفار فهم في سعادة، وأما إذا نظروا لأهل الإسلام وبدأ علو أهل الإسلام وظهورهم وقوة دولتهم تجدهم في مصيبة، في نكد، في هم. لما يأتي الخير ويظهر علو الدين والعزة عند بعض دول الإسلام ما يستطيعون أن يتحملوا ذلك، لكن لما يروا العلو عند أهل الكفر يسعدون ويفرحون ويهللون ويحتفلون. ولا شك أن النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي على التقسيم الذي عند بعض أهل العلم كفر بالله عز وجل، وصاحب هذا الاعتقاد في الدرك الأسفل من النار. قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم لا يؤمنون بالله عز وجل، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يخافون من الله، ولا يرجون ولا يخشون الله عز وجل، ولا يهم، بل كل همهم الأمور المادية. لذلك كما قال علماؤنا أن المؤمن يفعل أو يحسن مع الخوف، فالمؤمن أتى بالإحسان مع الخوف، والمنافق أساء وأمن. فهذا الفارق، تجد المؤمن يحسن لكن يخاف من الله عز وجل ألا يتقبل، ألا يرجع ينتكس، غير أمور كثيرة، لكن يحسن ويخاف، هذه علامات للإيمان. والمنافق يسيء ويأمن، فكم من إساءات يفعلونها وهم يأمنون لا يخافون من الله عز وجل. لذلك بعض الناس يتعجبون من أفعالهم، يقول لهم: هم هؤلاء لا يخافون، هم هؤلاء يعني هم هؤلاء ما نعم لا يخافون، من صفاتهم لا يخافون من الله عز وجل. الله عز وجل طمس عليهم فلا يخشون الله، لا يخافون الله، لا يظنون بأنهم راجعون الله. لذلك تجد بعض أهل الإيمان وأهل الصلاح أو يعني من حتى من عدم من يستعجبون من هؤلاء، كيف يفعلون ولا يخشون الله، يخافون يرجعون. فلقل عجب، من صفات أهل النفاق الأكبر أنهم لا يرجون الله عز وجل، لا يرجون لقاءه ولا يخشونه، ولا يخشونه، بل يستهزئون بذلك، لأن الفكر كله عنده هو فكر مادي في حياة الدنيا. لذلك ما يهمه إذا حدث أن يكذب بأي، لو كان له مصلحة في شيء يريدها يفعلها، لأنه هو ما عنده هذا الذي عند المسلم الذي حتى مع إحسانه يخاف من الله عز وجل. هؤلاء مع الإساءة يأمنون من الله عز وجل، والله المستعان. كل هذا كان من النفاق الأكبر، والنفاق الأصغر هو ما دون ذلك. وهذه الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية الكلام، على أن يريد أن يبين أن من الإنسان من الناس من صنف عنده إيمان ولكن عنده بعض شعب النفاق. هو مؤمن لكن ممكن أن يخلط، هؤلاء المخلطون يخلط ببعض شعب النفاق مع شعب الإيمان. فإن كانت شعب النفاق أقل فهو أقرب للإيمان كما سنأتي في آخر الكلام اللي قاله، وإن كانت شعب النفاق أكثر وهم للكفر يومئذ أقرب منهم إلى الإيمان. فإذا التخليط أو المخلطون موجود، لكن طبعا نتكلم هنا عن القسم الثاني اللي هو النفاق الأصغر أو النفاق العملي عند البعض الذي هو دون الكفر. فيجتمع في المرء إيمان وكفر، على المعنى طبعا نقوله له تفصيل، نقول نعم ونقول لا. نقول نعم لو كان هذا الكفر الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر، فتجده مؤمن وعنده شعبة من شعب النفاق أو خصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه الآن في صحيح الحديثين وسنتعرض إليه. لكن لا يجتمع الإيمان الأكبر الإيمان مع النفاق الأكبر، لا يمكن أن يجتمع إيمان مع كفر أكبر. انتبهوا، لأن الجملة تحتمل هذا وهذا. نقول نعم إيمان وكفر، لو كنت تقصد، أو إيمان ونفاق تقصد نفاق أصغر، فنعم هناك خصلة من خصال النفاق قد تجتمع مع المؤمن، لكن نفاق أكبر مع إيمان لا يجتمعان، إما إيمان وإما كفر، حتى تضبط هذه الجملة. فالقسم الثاني هو النفاق الأصغر أو النفاق العملي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يكون فيه خصلة، وخصلة هنا انتبهوا يعني مقصود العلماء في تفسير خصلة أنها متكررة، مش كذب مرة واحدة أو عاهد فأخلف مرة واحدة أو خاصم ففجر في الخصومة مرة واحدة، لا. وهنا كانت خصلة يعني اعتاد أن يفعل، يعني يغلب على أمره ذلك. لكن إن كذب مرة في الحديث، خان الأمانة مرة، أخلف الوعد، فليس هذا المقصود بشعبة من شعب النفاق حتى تضبطه. المقصود أنه شعبة هنا أنه خصلة فيه، والخصلة فيه يعني مستمرة موجودة. أما الأولى معصية، ان يكذب، عشان بس بعض الناس ايضا ما قلت الضبط في هذه المساله مهم. تجد واحد كذب مره، حتى لو فاضل او اخت او اخ او حد، ده كذب، يبقى هذا منافق يا اخي يضبط. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خصال المنافق ثلاث او اربعه هكذا، ده اذا حدث كذا نقول له اهدى. الخصله اللي هو يعاود يستمر. اما من كذب مره، نعم اتى بمعصيه، لكن لا تقول له انت منافق او اتيت بخصله، حتى من خصله من خصلات النفاق او شعبه من شعب النفاق، نقول له اتيت بمعصيه ليست بهينه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ايكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال ثم سئل: ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وانظروا وتمحصوا، ما الفرق بين ان لا يكون جبانا، ان يكون جبانا او بخيلا ولا يكون كذابا؟ الجبن شهوه والبخل شهوه. يعني الشجاعه وعكسها الجبن، شهوه من شهوات، هنا حب الشجاعه وهنا يخاف. البخل والكرم، البخل شهوة لأنه يحب المال، فلا هنا يحب نفسه، يخشى على نفسه ويريد بقاءه، فلا يكون شجاعا، يكون جبانا. وهنا أيضا البخل يحب المال، فشهوة المال تملكته. زي كان يمكن في الإيمان، نعم هذه شهوات معاصي، لكن الكذب لا، الكذب فيه مراقبة الله عز وجل، لأن من يكذب ضاع في وقتها عنده أنه هناك من يراقبه، لم يخشى الله عز وجل. والخشية من صفات أهل الإيمان، لذلك قال لا يكون كذابا، وطبعا قال كذابا بكثرة الكذب، لكن من كذب مرة كما قلنا الآن فهذه معصية. لكن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين الأولى والثانية والثالثة، على أنها كثرة الكذب خصلة تنقص من الإيمان. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلة إذا حدث كذب، يعني قلنا إذا حدث، يعني كلما إذا وإذا كما تفيد الماضي والمستقبل فيها التكرار، يعني يغلب عليه الكذب، معروف بالكذب، كلما يتكلم في مسألة يكذب، فهذا خصلة من خصال طب أعيد أي جزء؟ قلت إذا حدث كذب يعني يكذب في الحديث دائما، أو يغلب عليه الكذب، معروف بالكذب، حتى العالم يقول ده كذاب، ده بيشبع كذب. فهذا الذي فيه خصلة من خصال النفاق، هذا الذي فيه خصلة من خصال النفاق. وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، كل هذه أريد أن نبينها. معنى الخصلة أنه يداوم يكثر منه ذلك، أما إذا فعله مرة فليس دليلا هذا على شعب النفاق فيه. أيضا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، فإخلاف الوعد لا شك أنه من صفات المنافقين، ولكن إخلاف الوعد أهل العلم وضعوا له شروط أو شرطان حتى يكون من صفة من صفات المنافقين، أنه يضمر الخلاف، يعني يضمر أنه سيخلف عند الوعد، يعني يكون هو بيوعد، يجي واحد يقول له أنا أتقابل غدا، يقول له ماشي، هو يضمر أنه لم يأتي، فهنا هو بيضمر الإخلاف عند الوعد. هذا يعني واحد عايز يتخلص من واحد زهقان منه، كل شويه يقول له نقابل نتقابل في الطريق الفلاني، او ائتيني بالكتاب الفلاني، او بالاسئله الفلانيه، او بين لي كذا، فياتي يقابله ويقول له طيب نعم اتقابل، هو عايز ينتهي منه، يخلص يتخلص منه، فيضمر في نفسه انه سيخلف الوعد. فان كان هذا متكررا دائما يفعل ذلك، هذا ديدنه كما يقال، فهذا من صفات النفاق. هذا شرط الاول من شرط إذا وعد أخلف أن يضمر الإخلاف عند الوعد. وأما لما لم يكن يضمر وحقا كان يريد، لكن يتكرر أحيانا منه أنه لا يضبط أوقاته، يكون جدوله مزدحم، يحدث له أشياء، فهذا ليس بخلف للوعد. وطبعا الناس لا تضبط هذه المسائل، يظن أن كل من أعطى وعدا ولم يأتي فإنه مخالف للوعد، وتبعت الرسائل والتسجيلات خالفت الوعد وخالفت الوعد وأنت اتفقت معي ولم تأتي. أو يا أخي ويا أختي انضبط، لابد قبل أن تسب أمامك وتلقي عليه تهمة لخلاف الوعد أن تعلم ما هي ضوابط ذلك. أولا أنه حين يضمر الوعد، حين يتفق على الوعد يضمر الإخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. لا تماري أخاك ولا تمازحه، طبعا هذه في المزاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صادقا، وما أكثر المزاح الآن وفيه ما فيه من الكذب، والله المستعان. قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. الأمر الثاني في إذا وعد أخلف أن يكون هذا خطلة عنده ديمومة، إنه كما قلنا إذا حدث كذب دائما، إذا وعد دائما أخلف، إذا عاهد قدر. والوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، بل لما أراد الله عز وجل أن يزكي إسماعيل عليه السلام أثنى عليه الله عز وجل بأنه كان صادق الوعد. إذن خصال أهل الإيمان الصدق دائما في الوعد، وأما خصال أهل النفاق الخلف في عند الوعد. وأيضا إذا عاهد غدر فالوفاء بالعهود واجب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الآية فالوفاء بالعهد. طيب أنا سأقرأ الرسائل بس انتظروا علي ما ينتهي الكلام عن المبحث، إن لم تجدوا في أسئلتكم ما أقوله سأجيبكم على أسئلة إن شاء الله بإذن الله. غالبا أنا مستفيد جدا في هذا المبحث حتى نستطيع أن نجمع ما نستطيع منه، وإلا كنت أتمنى سابقا أن يكون في سلسلة عن الكلام عن النفاق وعن النفاق بداية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزمنتنا، وأن تكون يعني فيها ما فيها من التفاصيل وتأصيل الكتاب والسنة، إلى أن إن شاء الله عز وجل ويقدر لي أننا أستطيع أن أفعل ذلك ويرزقنا العلم فيه، فأسأل الله عز وجل أن يعني ننتفع بما نتكلم فيه. فأصبر حتى أنتهي أولا، وإن شاء الله إن لم يكن هناك أمور لما تعرض إلي أجيب فيها بإذن الله حتى لو كان بعد الصلاة، أرجع ربع ساعة. فنقول: إذا عاهد غدر، وهذا يبين الوفاء بالعهد من صفات أهل الإيمان، وعدم الوفاء بالعهود هذا من صفات أهل النفاق. ثم تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك باستكماله للكلام عن المنافقين لحديث الصحيحين، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له: لك امرئ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. ثم ذكر أربعة من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. ثم حديث أبو هريرة إذا حق على آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وانظر لرواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذه تبين لك بأن المرء مع إيمانه كما سنتكلم الآن تفصيلا قد يجتمع معه خصلة من خصال النفاق، لأن النبي قال إيش صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم، يبقى هنا هذه طبعا اجتماع النفاق الأصغر مع الإيمان كما قلنا. ثم ذكر أثر ابن أبي مليكة عند البخاري، وأتى بآيات وما سبقكم التقى الجمعان، طبعا فيها سنبينها. لكن أول شيء في هذا الكلام الأول، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر إنك لأبي ذر إنك مليء فيك جاهلية. ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله عز وجل، وبما والجهل بالله وبما يستحق الإيمان، يستحق أن يؤمن، كيف يؤمن بالله عز وجل. جاهل بما يحبه الله عز وجل، جاهل بالدين وبأوامره وبنواهيه، والجاهلية على قسمين عند أهل العلم، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. والجاهلية المطلقة التي قد يجتمع فيها جاهلية الزمان والمكان والحال، وأما الجاهلية المقيدة إما أن تكون جاهلية في زمان محدد، في مكان محدد، في حال محدد. والجاهلية المطلقة أهل العلم الآن يطلقونها فقط على ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جاهلية مطلقة، سواء جاهلية في الأزمنة كلها كانت أزمنة جاهلية ما بين آخر رسالة مع آخر رسول إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه جاهلية في الزمان، جاهلية في المكان أيضا أنها كانت جاهلية مكان، وكانت جاهلية في أحوال الناس، فهؤلاء الناس كانوا من الجاهلية. كل هذا الجاهلية المطلقة هذه كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان العرب فيها، فالعرب كانوا في جاهلية، بل اليهود كانوا في جاهلية، والنصارى كانوا في جاهلية، والمجوس كانوا في جاهلية، وغير ذلك من المشركين بأنواع الشرك كله كانوا في جاهلية. فالجاهلية إما تطلق على زمان أو على مكان أو على حال شخص، يقول له يعني إما نقول جاهلية زمان معين في مكان معين، أرض جاهلية يعني مكان هذه الأرض جاهلية فيها، أو هذا الزمان فيه جاهلية بالتقييد كله، أو هذا أو على الحال على الشخص، يقول هذا المرء جاهل، والجاهل يعني عدم العلم أيضا، فهو لا يعلم بالله عز وجل، لا يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا الجاهلية حال أو وصف كما قلنا، إما بشخص أو بزمان معين أو بمكان معين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقصة أبي ذر وأصلها نعيرة بلال رضي الله عنه وأرضاه، حصل نقاش ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال يا ابن السوداء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرئ فيك جاهلية. ثم بين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك اربع في امتي، وانتبهوا في امتي يعني في امه النبي صلى الله عليه وسلم، من امر الجاهليه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم او ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه في كلامنا اللي سنتعرض اليه الان، لما قال اربعه في امتي من امر الجاهليه: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والنياحه على الميت، والاستسقاء بالنجوم. والجاهليه لا شك مذمومه. قال سبحانه وتعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن يبتغي الجاهلية حكما فذمه الله عز وجل، لأنه يريدون التحاكم إلى غير الله عز وجل، فقال أفحكم الجاهلية؟ فهذه جاهليات كلها، حتى لو في أزمنتنا الآن كلها تسمى جاهلية، لكن جاهلية على الصحيح ليست جاهلية مطلقة، جاهلية مقيدة، لأن الجاهلية المطلقة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما جاهلية مقيدة، جاهلية في زمان ما، في مكان ما. حتى بعض العلم يعني لا يقبلون قول من قال جاهلية القرن العشرين، على أنه هذا الزمان كله لا يمكن أن يكون جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فإذا لابد في كل زمان وجود طائفة من أهل الحق، فلا يمكن أن نقول جاهلية لزمن كامل قرن العشرين، لا، ما يصح هذا الكلام. لكن نقول جاهلية مقيدة، فتقول جاهلية في مكان ما، في زمان مقيد ما، أو جاهلية في شخص ما، أو جاهلية في بعض الصفات. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، فيك يعني هو مؤمن وده من الصحابة، لكن فيه خصلة من خصال الجاهلية. فإذا المكان جاهلي نعم، كديار الكفار أو ديار الحرب ممكن أن يكون المكان فيه جاهلي، زمان جاهلية زمان ممكن، لو قلنا زمان مطلق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، زمان مقيد فهذه في زمن معين في قدر معين من الزمن، ولكن أيضا كما قلنا ليس تكون مطلقة هذه، يعني ليس زمان بأكمله. وجاهلية الأشخاص أيضا مطلقة ومقيدة. مطلقة فين؟ في الكافر. الكافر كله جاهلية، يعني لما تقول جاهلية الأشخاص فالكافر توصفه بالجاهلية، هذه مطلقة. لكن المقيدة في شخص مسلم أو مؤمن وعنده بعض خصال الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يبقى هنا متى تكون الجاهلية مطلقة؟ في الأشخاص، في الكافر، لكن في المؤمن والمسلم تكون مقيدة أنه عنده بعض الخصال. وهذا كما روى البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه. وما نريده الآن وجه الشاهد مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية هذا أبغض الناس إلى الله عز وجل أو من أبغض الناس إلى الله عز وجل. فمن أراد ودعا إلى أمر من أمور الجاهلية فهو من أبغض الناس عند الله عز وجل، وإن لم يدركه لكن دعا إليه روج له تكلم فيه اعتقده أراده ويبين للناس إن هذا هو الخير، هذه الأمور أفضل لنا، هذا حال الناس الذين سبقونا وتقدموا علينا، فلماذا لا نتبعهم؟ فمن أراد وابتغى في الإسلام سنة الجاهلية هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. ومعرفة الجاهلية كما شيخ الإسلام ذكر هنا وسنة الجاهلية أمر مهم، إن كان هناك حديث في كلام في ثبوته والغالب على ضعفه لكن نستأنس به ما ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية، وقلت أستأنس به على أن كلما عرف المرء سنن الجاهلية استطاع أن يحذر منها واستطاع أن يتجنب ذلك حتى لا يقع في الإسلام ما كان في الجاهلية من قبل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، يعني هذه الأربع أشياء من الجاهلية ما زال بعض الناس في الأمة موجودون، وهذا طبعا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجودهم في الأمة، هم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والفخر في الأحساب والإنسان يفتخر بحسبه بنسب بالحسب سواء بقى قبيلة من القبائل أهل بيت أو آل بيت وغير ذلك، فإن كان مقصوده الترفع فهذا هو المنهي عنه الفخر في الأحساب. ويريد أن يظهر نفسه على الغير فهذا من الجاهلية لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، المسألة بالتقوى، وإلا ما كان بلال سيد القوم قال فيه عمر هذا بلال سيدنا وأعتقه سيدنا وكان يقدمه في المجالس، وإلا ما كان سلمان الفارسي وصهيب الرومي من أفاضل الصحابة أين أحسابهم عند العرب؟ هذا بلال حبشي وسلمان الفارسي وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وصهيب الرومي، ومع ذلك هم من أفاضل الصحابة لأن المسألة ترجع إلى التقوى. لكن إن كان يريد بس فقط بالحسب يعني أو بالحسب معرفة قدره أو يعني إن يظهر قدره أو غير ذلك أو فضله بأنه من عائلة أو من قبيلة أو غير ذلك فلا حرج، لكن لو أراد به أنه يتفضل به على الغير فهذا الذي فيه أمر من أمور الجاهلية وهو الفخر بالأحساب. ثم الطعن في الأنساب، وهذا أمر عظيم أن يطعن المرء في نسبه، لأن الناس كما جاء عند كما قاعدة معروفة عندنا في الفقه الناس مؤتمنون على أنسابهم، يعني الذي يدعي نسب هو مؤتمن عليه، فالطعن في النسب أمر عظيم ليس بالهين، أن تطعن في نسب فلان تقول له لا ده ليس من هذه القبيلة، ده ليس من آل البيت، هذا ده ليس من كذا، هذا إن لم يكن معك دليل فهذا أمر من أمور الجاهلية، لأن يترتب عليه مفاسد عظيمة. فالطعن بالأنساب الأمور الجاهلية، وأيضا أن من ادعى نسبا ليس له هذا كذب، هذا أيضا كذب. فقلنا الفقر في الأحساب النهي فيه إذا كان تكبرا وترفعا، والطعن في الأنساب أيضا بغير دليل شرعي أو غير حاجة لذلك هذا أيضا من أمور الجاهلية. الاستسقاء بالنجوم وأن ينسب نزول الماء والمطر إلى النجم. وطبعا هذا يتلخص في قوله صلى الله عليه وسلم حديث لما كان في غزوة ثم أصبحوا فقال تعلمون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا ماذا؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي بالله عز وجل مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب. وهذه المسألة أن ينسب إلى النجوم نزول المطر، فإما إن نسبها اعتقادا بأن النجم الذي ينزل فهذا كفر أكبر، وإما إن ظن بأن النجم وجوده هذا سبب من نزول المطر فهذا شرك أصغر، لأنه لم اعتقد في سبب لم يشرعه الله عز وجل، وأن لا علاقة بالنجوم ونزول المطر. لكن إن كان يقصد الوسم كما يسمونه، يعني إيش الوسم؟ يعني كما نقول الآن مثلا شهر كذا عندنا بينزل فيه دائما المطر، أو بيكون البرد يأتي، وشهر كذا بيكون فيه الرياح، وشهر كذا مثلا يكون فيه كذا، هذا ليس ربطا بين النجوم أو بين وبين نزول الماء أو المطر، لكنه من باب الوسم. يعني إيش؟ أن عادة في هذا الوقت مع وجود هذا النجم مثلا أو وجود هذه الشهور يبدأ البرد، يبدأ الحر، يبدأ نزول المطر، ليس اعتقادا لا في النجم ولا في اعتقادا في أنه سبب، فهذا لا حرج في ذلك وليس فيه تأثير على عقيدة المرء. أخيرا حتى ندرك الصلاة بس وأرجع بعدها، أن يحن الميت، وهي النائحة التي يعني ترفع الصوت عند المصيبة وتشق الجيوب وتبكي وتفعل تقطع الثياب وغير ذلك، وهذا طبعا منهي من أمور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منافي للصبر. الأصل أن الصبر واجب عند المصيبة، وأما النائحة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إذا لم تتب قبل موتها يقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرم، ورواه الإمام مسلم. وهذا أمر عظيم أيضا ما زال موجود إلى زمننا هذا، وبل يؤجرون من تنيح على الميت، أو من تنيح أن تكون النائحة المستأجرة هذه كما يقولونها. فهذا كله أيضا أربعة من صنف من أصناف الجاهلية. طيب نقف عند هذه لندرك الصلاة وإن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عليه حديث مسلم أو لفظ آخر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال وفي صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهذه تتم أيضا لصفات النفاق، سواء قلنا النفاق العملي أو النفاق الأصغر. وتكلمنا إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي روايات إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وبينا لماذا يكون في أن الكذب ينافي الإيمان، لأن الأصل في المؤمن الصدق مع الله عز وجل في كل شيء، فلما كان الكذب ينافي الصدق فكان ذلك منقصا من مناقص الإيمان وخصلا من خصال النفاق، لأن المنافق في الأصل هو كاذب، هو أصل المنافق الكذب، لأنه بيظهر الشيء ويبطن خلافه. فلما تلبس المؤمن بخصلة من خصال، أو تلبس المؤمن بالكذب فتلبس بخصلة من خصال النفاق، وإن كانت طبعا المقصود هنا في الحديث النفاق العملي أو النفاق الأصغر. وطبعا هذا بلا يعني حتى لا ندخل في تفصيل مسألة الكذب، أنواع كذب استثنى الأصل فيه أنه محرم، لكن استثنى الكذب إن كان لمصلحة شرعية، وهذا يرجع فيها طبعا إلى ضوابط الفقه. وخصال وغير ذلك، متى يكون الكاذب فيه خصال من قصة من خصال النفاق، ومتى لا يكون أو يكون الكاذب فيه يعني مستثنى من التحريم. ولكن قد جاء من حديث صلى الله عليه وسلم يبين لماذا جاء النهي عن الكذب، لأن الكذب مآله إلى ما هو أعظم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لذلك فكان الكذب سبيل للفجر بعد ذلك والفجور، لأنه لما بيكذب يترك الخشية اللي بينه وبين ربه ومراقبة الله له، لأن الصادق يعلم أن الله يسمعه وينظر إليه ويعلم ما يقوله، فالكاذب هنا بيرفع هذا فيكون كأنه في مأمن فيفجر بعد ذلك من كثرة ما كذب بعد ذلك. وقلنا الضابط في ذلك مسألة الديمومة. ثم بين إذا عاهد غضب، هذه من الخصلة الثانية في الحديث، فالعهد كما قلنا يجب الوفاء به، قال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فإذا من كان هناك شرط بين مسلم وأخيه أو حتى مسلم وكافر يجب على المسلم أن يوفي له هذا الشرط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلابد الوفاء بالعقود التي أبرمت بين الناس بعضهم وبعض. وأما من اعتاد على أن يقدر بالعهد أو لا يفي بالوعد فهذا أيضا خصلة من خصال النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. انظر قال ماذا قال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. نعوذ بالله من ذلك. فإخلاف الوعد يورث النفاق في قلب المرء. لذلك مع أن النذر مكروه لكن الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، مع أن في الأصل النذر مكروه لأنه إن يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله عز وجل به فكان فيه تعدي من المرء، لكن كرهه أهل العلم. لكن لما وجب عليه الوفاء فمن أوفى بالنذر فكان ذلك ثناء من الله عز وجل الذين يوفون بالنذر. لذلك فلينظر المرء إلى نفسه من يعاهد الله عز وجل على أمور ثم يخلف هذه العهود، فهذه ديمومة إخلاف العهود هذه من خصال المنافقين. قال إذا خاصم فجر، وهذه مسألة عظيمة جدا، أن يكون بين الأخ وأخيه والأخت وأختها وئام ومودة وحب ثم يختلف في أمر أو يختلف في أمر، فإذا حدثت المخاصمة ظهر الفجور في المخاصمة كأنهم لم يكونوا يوما يعرفون بعضهم بعضا ولا يسألون عن بعضهم بعضا ولا يمدحون بعضهم بعضا، فلا يبالي أحد بالطرف الثاني فيذكر كل مساوئه بلا حاجة لذلك وبلا داعي لذلك وليس عنده عذر فيما يفعله، فهذه خصومة، فجر في الخصومة، أن ينشر مساوئه، ينشر أسراره، يقول كان يقول لي كذا، كانت تقول لي كذا، كان مقاربها كذا، وكانت تخبرني بكذا، بس لأن حدث نوع من الخصام في مسألة معينة، فنجد فجر في الخصومة والعياذ بالله، هذه من خصال المنافقين، الأصل بأن المرء إذا خاصم واحتاج إلى أن يخبر مظلمته أو الخصومة لأحد يصلح فيقول لمن يصلح ويقول على قدر الإشكال الموجود الخصومة، لكن أن يفجر فيتكلم في أمور قد مثلا ائتمنها الطرف الآخر ائتمنوا الطرف الآخر عليه ثم يذكرها فهذا فجر في الخصومة. بل كان ما يقول السلف لما كان بينه وبين زوجته أمور ثم طلق فكان يسألونه عن قبل الطلاق فيقول كيف أتكلم أفضح ستر بيني وبين زوجتي، فلما طلق قال كيف أتكلم عن امرأة أصبحت أجنبية عني. خلق أنه كيف يكون المسألة، كيف يكون الناس عند الخصومة، وهذه حقيقة غابت عن كثير من الناس في زمننا. مجرد ما يحدث اختلاف تجد الكلام ينزل على كل طرف من الأطراف يتكلم عن غيره ولا يراعي ذلك، وهذه دلالة قصة من خصال النفاق إذا خاصم فجر. ثم إذا أتمن خان، وهذه أيضا في الروايات في بعض الروايات إذا أتمن خان، وهذه مصيبة أن يخون الأمانة المرء. الأمانة أمر عظيم قد كلفها الله عز وجل للإنسان، عرض الله عز وجل الأمانة على السماوات والأرض. قال سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة الكبرى الذي قد حملها الله عز وجل أو كما أخذها الإنسان وتحملها، وهي التكاليف. ثم هناك أمانات قد أؤتمن عليها، منها القرآن والسنة، معرفة أحكامها والعمل بها والتصديق بما جاء فيه بالكتاب والسنة. كل هذه أمانات. توحيد الله عز وجل أمانة، نبذ الشرك أمانة، ولاء المؤمنين أمانة، والبراءة من المشركين أمانة، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أمانة، المحافظة على بدنك وصحتك وأعضائك أمانة، المحافظة على دينك ودين أولادك ودين من أنت مسؤول عنهم أمانة. كل ما كلفت به من فروض في الشريعة من أوامر أمانة أنك تقوم بها، وكل ما أمر نهاك الله عن يجدك فيه أو أن تفعل ما أمر ما نهاك عنه أمانة أن تقوم به، أن تقوم بها. ما أعطيت من الناس من أمانات خاصة أمانة لابد أن تؤديها. قال سبحانه وتعالى: يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل. فالمرء مؤتمن أولا في إسلامه لله عز وجل، في دينه، في عمله، في أسرته، في أعماله، في ودائعه التي عنده. فمن خان هذه الأمانات فهو في خصلة من خصال المنافقين. ثم ختاما لهذا الكلام، المتقرر عند أهل العلم كما أن الإيمان بيزيد وينقص، كذلك النفاق بيزيد وينقص. فالنفاق يتبعض كما أن الإيمان يتبعض، فيزيد وينقص. قد يجد عند المرء خصال من خصال النفاق العملي ثم تختفي بعد ذلك، فإن زادت والعياذ بالله صار كالمنافق الخالص، وإن قلت فغلب الإيمان على الكفر، فهو في المجمل من أهل الإيمان وإن كان به خصلة من خصال النفاق. قلنا الآن إذا بينا ما النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، أو النفاق الاعتقادي أو النفاق العملي، وقلنا بأن المنافقين لهم صفات أو أوصاف قد بينها الله عز وجل في الكتاب وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر. وتجد من لفتات أو النكات التي في الآيات قوله تعالى عندما أراد أن يصف المنافقين قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال إيه؟ بعضهم من بعض، وهذا دل على التداخل الشديد بينهم. في حين لما أراد الله جل وعلا يتكلم عن المؤمنين قال إيش؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فقال في المنافقين بعضهم من بعض لشدة التداخل بينهم، وأنهم يريدون الكيد لأهل الإسلام والبغض والكراهية. ولما ذكر الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات قال بعضهم أولياء بعض، لأن الولاية فيها محبة ونصرة وتأييد، فوصف المحبة والنصرة والتأييد تكون للأولياء. وأما في عند المنافقين جعل التداخل بينهم لأنهم يشتركون في الكيد والكيل والمنكر والشرك بالله عز وجل، ولهم أوصاف أخرى كما يعني جاء الكتاب فيها، أو حتى من هذه الآيات قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم ما يحبون المعروف، ينهون عن المعروف، بل يدعون إلى المنكر وإشاعة المنكر وإشاعة الفحشة بين الناس. ولذلك هذه من صفات أهل النفاق، أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فما تجد طريقا للمعروف إلا يتكلمون فيه ويحاولون أن ألا يتحقق، وإما طرق المنكر فيسارعون فيها إسراعا. قال ويقبضون أيديهم، في آية أخرى أيضا يقبضون أيديهم إذا دعوا إلى النفقة أو إلى الصدقة يقبضون الأيدي، لا يريدون أن ينفقوا في سبيل الله ولا يتصدقوا أيضا. ومنها أيضا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا قال ابن مسعود في صلاة الجماعة قال وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأيضا من علاماته المنافقين الظن بالله ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء، لا يظنون بعلو الإسلام ولا انتصارهم. وهذا ما حدث منهم في غزوة الخندق لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على المعول وقال الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بفتح كسرى ولا فتح فارس والروم وهو لا يستطيعون أن يذهبوا لقضاء حاجتهم. انظر، لكن أهل الإيمان ظنوا بالله عز وجل الحق وظنوا به ظن الحق، فكانوا يعتقدون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فيظن بالله ظن السوء، قال سبحانه وتعالى الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فهم من علاماتهم أنهم يظنون أن الله لن ينصر الدين ولا ينصر أهل الدين ولا ينصر أهل الإسلام، وأن أهل الكفر هم الذين سينتصرون. هذه من علاماتهم أيضا وصفاتهم. وأيضا من علاماتهم الكذب كما قال سبحانه وتعالى في سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيضا ومن صفاتهم أيضا أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم فقاتلهم الله أن يفكون. تجدهم يخرجون في الفضائيات يتكلمون يتلونون بمعسول الكلام فينخدع العوام والجهال بهم. هذه كما قال النبي قام قال الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقولهم لكنهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل أنهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أنتم تفسدون، أنتم تشيعون الفاحشة، أنتم لا تنهون عن المنكر وتأمرون بالمعروف، قالوا لا نحن نريد الإصلاح، نريد الدين الجميل الوسط السهل الجميل، نريد أن الناس يكونوا في يسر يستمتعون بملذات وطيبات الدنيا. وقالوا إنما نحن مصلحون وهم في الأصل مفسدون كما قال الله عز وجل. ختاما، أن المنافق لا شك أنه خطر شديد وصفات النفاق، كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم أن يقعون في صفات النفاق حتى النفاق العملي، فحري بنا جميعا من رزقه الله عز وجل الإيمان وزقاه الصلاح والتقى أن يكون على هدي الصحابة، أولا أن يخاف على نفسه أن يقع في خصال النفاق العملي، ثانيا أن يتبصر بأهل النفاق الأكبر بالنفاق الذين أهل النفاق الاعتقادي يعلم أحكامهم ليحذر منهم ويستطيع أن يذب عن ديار المسلمين أقوالهم وأفعالهم ويبصر الناس بذلك، وإن كانت أحكامهم في الدنيا أحكام ظاهرة وهو أهل الإسلام أن لهم حكم الظاهر وحكم الإسلام إلا أن يظهر النفاق فيكون هنا قد أظهر الكفر، أظهر البغض للدين، أظهر السب للنبي صلى الله عليه وسلم، سب للدين وغير ذلك من إظهار ما كان في باطنه. فهنا على خلاف أهل العلم، إما إن تاب هل يقبل توبته أم لا، طب وإن ولا يقام عليه حدا، أو فهل تقبل هذه التوبة أم لا تقبل هذه التوبة. فاختلفوا على ثلاثة أقوال، أن بعضهم قالوا لا تقبل التوبة ولا شيء عليه ويرجع، بعضهم قال لا تقبل التوبة ويقتل على حاله، وبعضهم قال تقبل التوبة ويقتل على أنه من أهل الإسلام وغير ذلك. والمسألة طبعا وأيضا بعضهم فرقوا بين حال المرء نفسه إن كان منافقا، أو بعضهم قالوا زنديقا، فإن كان لا يظن منه توبة أو يعني يخشى عليه أنه يكون يرجع فهذا الذي لا تقبل لا يقام عليه حد والقتل. وأما مسألة التوبة فبين وبين ربي، وأما إن كان يظن من قرائن الأحوال بأنه ممكن أن يكون يعني تقبل توبته فهذا الذي يمكن أن يعني لا يقتل ويترك على حسب القرائن المختلفة. وهذا هو القول لعله الراجح أن يترك الأمر لأولياء الأمور وأهل العلم ينظرون في حالهم. هذا آخر الكلام في هذا الفصل في صفات المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.